الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحضرنا تحت لوائه، وأوردنا حيضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب. ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب. أتاكم شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النيران. والحبيب صلوات الله وسلامه عليه يقول: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له، ورغم أنف عبد أدرك أبواه فلم يدخلاه الجنة. إذا كنت في رمضان فذلك موسم المغفرة، وذلك موسم الطاعة، وذلك موسم الرحمة. ألا إن لربكم في أيام داركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. والحبيب صلوات الله وسلامه عليه يفتح لنا أبواب الخير، ويأمرنا أن نغتنم هذا الشهر، ويبين لنا صلوات الله وسلامه عليه من أرنات الخير، وكيف يكون أحوال من يستقيمون في طاعة الله عز وجل. الدنيا قصيرة ونحن عنها راحلون وزائلون، وشعار أهل الإيمان حين يبعثون من قبورهم: لا إله إلا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وشعار أهل الإيمان على الصراط يوم القيامة: رب سلم، رب سلم سلم، لأن الأمر عظيم والخطر لا يدفعه إلا علام الغيوب. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. أين المتاجرون مع الله؟ أين أهل الآخرة؟ أين أحباب الله ورسوله؟ أين من يعلمون أنهم محل نظر الله جل وعلا؟ أين من يصلون صلاة المودعين؟ أين من يعبدون الله كأنهم يرونه؟ أين من ييأسون مما في أيدي الناس ويعلقون القلوب بخزائن الله التي لا تنفد؟ أين من يعتذرون من هذه الدنيا ويعتذرون من طول الأمل وقصر هذه الدنيا؟ وطول الأمل فيها سبب في الهلاك وسبب في الندامة. ونحن مع سورة تبارك حيث يبين لنا ربنا جل وعلا أننا في هذه الدنيا ممتحنون، وأن السعادة والنجاة لمن خشي الله وخاف من كبريائه وعظمته. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل، لا يصل إلى النار إلا الجاهل الذي جهل قدر ربه، والذي أنكر نعم الله عليه أحس من قيمة عقله فلم يستخدمه في النظر في آيات الله جل وعلا، ولم يستخدم نعمة البصر فيما أراده الله تبارك وتعالى لها من أن تتبين وأن تعتبر، ولم يستخدم نعمة السمع في أن ينشغل بذكر الله وبطاعته يبحث عن الموعظة ويبحث عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا ما انتهت منه هذه الدنيا وقد ضيعها سعيا وراء شهوة أو دنيا وراء مال أو انشغالا بعرض حاضر جاءت الندامة، وأصدروا ذلك الصوت الذي يعلن عن الخسارة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يبين الأحوال المتضادة حتى تظهر العبرة، يذكر لنا أحوال أهل الجنة ثم يربط بذكر أحوال أهل النار، يبين أحوال أهل النار ثم يبين أحوال أهل الجنة، يبين أحوال الدعاة إلى الله ثم يبين أحوال المنكرين ثم يبين أحوال الطائعين حتى تتضح الصورة، ويلزم الله بحجته جميع خلقه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هل تفكرت في هذه الآية؟ إذا ما نطقت أو لم تنطق، إذا ما حدثت نفسك أو تنازلت مع غيرك، فالحديث في السر والعلن مشهود عند من لا يغيب عنه شيء. ثم يعلق جل وعلا على هذا الأمر حتى يفهمه من يستغربه، وحتى يفهمه العاصي الذي يظن أن الله لا يراه، وحتى يفهمه المفطر الذي يغيب عن سمع الناس وعن بصرهم وهو ينسى انه محل لنظر الله ولقدرته، وحتى يذكره من انشغل بالمعصية عن الطاعة لعله يسير، فيقول سبحانه واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انت صنعته، عينك من صنعته، اذنك من صنعته، خلايا عقلك من تدبيره ومن صنعته، نبضات قلبك من كبريائه ومن قهره، شرايينه وعراقه وخلاياك العصبية وخلاياك السمعية لصنعة من هذا كله؟ صنعة من؟ انت ما خلقت اصبعا ولا خلقت عينا، لا انت ولا ابوك ولا امك ولا رئيسك في العمل ولا اي احد، الكل عجزة. والقادر صورك في بطن امك، كيف تتم هذه الصنعه المبدعه في مكان مظلم؟ من الذي اضاء هذا المكان ليرى صنعته؟ الا يعلم من خلق، من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا اللطيف الخبير الذي لا يغيب عن علمه شيء ولا يغادر قدرته مخلوق، كلكم مقهورون تحت سطوة كبريائه وجبروته وعظمته، وانت لا تصبح الا عبدا لله عز وجل، لن تكون لك قيمه، عقلك لا قيمه له، نظرك لا قيمه له، سمعك لا قيمه له، مالك لا قيمه له، كبريائك لا قيمه له، دون ان تسجد لكبرياء الله ولعظمته. من انت؟ من انت؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم يطوف بك في ملكه في اثار قدرته وعظمته، يعلمك التوحيد، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، هذه الارض تجري تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، وهي الارض والشمس بهذه المجموعه تتحرك كلها في فضاء لا نهايه له، ولا يعلم هذه النهايه الا الله، ما ادرك العلم نهايه لهذا الكون. هذه الحركه المستمره من الذي دلل لك الإقامة على ظهر هذه الدنيا مع ثبوت هذه الحركة الدائمة؟ الأرض تتحرك، لماذا لم تنقلب من فوقها؟ لماذا لم تكون البحار والأنهار على الأرض تغرقها؟ من الذي جعل دوران الشمس حول نفسها في محور مائل 23 درجة ونصف؟ من الذي جعل هذا الميل في هذا الدوران وفي خلال هذه الحركة؟ من الذي ضبط البعد بين الشمس وبين الأرض؟ لو اقتربت الأرض في مسارها عن هذه الحدود التي رسمها الله تبارك وتعالى من الشمس لاحترقت الحياة على ظهرها، ولو ابتعدت الأرض عن مسارها عن الأمر الذي قدره الله تبارك وتعالى لجمدت الحياة على ظهرها. من الذي أمسك هذا الكون الهائل العظيم؟ من الذي دلل الأرض لتسير عليها ولتمشي فوقها ولترى فيها الرزق والحياة؟ إن الذي أوضع هذا الكون، هذا التسخير والتجميل، هذا يأمرك أن تجمل نفسك لطاعته وأن تجمل نفسك لتكون عبدا له. فلا قيمة لك ولا كرامة أيا كنت وأيا كان وضعك إلا بمعرفة أوامر الله وحدود الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النصير. الذي يرزق هو الله، ودعوى تحديد النسل أو تنظيم النسل أو الخوف من زيادة الأعداد دعوى تتضمن الكفر والإلحاد والبعد عن أوامر الله. من الذي يرزق؟ الرزاق هو الله. جعل لكم الارض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اثبت السعي سبحانه وتعالى ولكنه نسب الرزق الى ذاته جل وعلا. فالرزق ليس منزولا لسعيكم، وانما الرزق منزول الى عطائه وفضله من خزائنه التي لا تنتهي. هو الذي جعل لكم الارض ذليلا فامشوا في مناكبها. ويروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتريح دخانا. الطيور اذا خرجت من اعساسها في الصباح المبكر قبل طلوع الشمس ماذا تفعل الطيور اذا اصبحت؟ ان الطيور اذا اصبحت سبحت ربها وسالت لقوت يومها، سبحت الخالق الرازق، ثم سعت في هذا الكون. اثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الرواح والغدو، سعيا في الرواح وسعيا في الغدو، ولكن الرزق بيد من؟ هو الذي جعل لكم الارض ذليلا تمشي في مناكبها. والتعبير بالمشي في امور الدنيا طلبا للرزق. واسمع الى قول ربك وهو يدعوك الى امور الاخره: وسارعوا الى مغفره من ربكم، سابقوا الى جنه عرضها السماوات والارض. تفروا الى الله في امور الاخره يطلب منك المسارعه والمبادره والعدل والجد، اما في امور الدنيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. ثم يا من انشغلتم بهذه الدنيا بارزاقها وبنعيمها وبسعواتها وبمائها وبثمارها وبفاكهتها وبطعامها وشرابها، ان الله جل وعلا يريد لكم ان تنتبهوا. فالامان في هذه الدنيا موقوت، وهذا الكون سيدمر عن اخره، وانت ستموت وستجد نفسك بين يدي الله وستسال وستحاسب. فعليك الا تنسى انك مقبل على الله جل وعلا، لا تنسى. واستعد للعمل الصالح، استعد بالصيام والقيام والصدقة والزكاة والبر والمعروف، استعدوا فهذه مواسم التجارة مع الله عز وجل. آمنتم من في السماء؟ أنتم في الأرض آمنون، ولكن هل يستطيع أمنكم الأرض أن يتجاوز الأرض إلى السماء؟ آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ أفأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا؟ فستعلمون كيف نذير إذا ما أراد الله جل وعلا أن تتحرك الرياح تحمل الأحجار وتضرب بها وجوه الخلق كما حدث مع الأمم السابقة. هل يستطيع أحد أن يدفع بلاء الله إذا جاء على هذا النحو؟ وكلنا نقرأ الاخبار عن الاعاصير التي تجتاح الدنيا من مشرقها الى مغربها، اعاصير شديده، احيانا منها من يقتلع اعاصير تقتلع البيوت، واعاصير تحمل الرجال الى اعلى وتهبط بهم على امهات رؤوسهم. من الذي يمكنه ان يتحكم في هذه القدره اذا ما يستطيع ان يكون امنا اذا اراد الله تدمير هذا الكون؟ امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير، ام امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور؟ هذه الارض التي تسيرون عليها، من الذي ذللها؟ من الذي وقاها؟ انه الله جل وعلا. هل تعلمون ماذا في باطنها؟ قد يفجر الله تبارك وتعالى البراكين فتكذب بالامم نارا مشتعله تدمر القرى وتبتلع الارض، من الذي يفعل ذلك؟ ومن الذي يعطيك الامان اذا غضب عليك ربك؟ فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان مكذوب؟ ان النظر في التاريخ عبره. كم من الامم اهلكها الله تبارك وتعالى، كم من الجبابره، كم من الظلمه، كم من الفجره، كم من الطغاه، الارض تبني الجميع. فكيف كان عذاب من انكر اوامر الله جل وعلا؟ امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور؟ ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير؟ ثم يطوف بك ربك جل وعلا لتنظر الى السماء لتهدأ من الخوف الذي خالجك وانت تستحضر كبرياءه وعظمته وبطشه. انظر الى السيف فلم ينظر الى السيف، هذه الطيور في السماء صافات ويقبض تقبض اجنحتها وملكتها وتطير في ملك الله جل وعلا من غصن الى غصن ومن شجره الى شجره في حسه وفي رشاقه تتمناها احيانا، يا ليتني كنت مثلها استطيع ان اطير في هذه الحسه واتحرك في هذا الكون بهذه الحريه. من الذي امسك الطير في السماء؟ صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن. الرحمن والطير، ماذا في الطير؟ طائرة تطير ومحركاتها ليس لها صوت، والوقود الذي تغذى به غاية في العجل. هل سمعتم عن جهاز يتحرك في هذه الأزمة التي تشتد بالطاقة لأهلها؟ هل سمعتم عن آلة تتحرك وتطير والوقود الذي تستخدمه هو الفول والشعير والقمح؟ إن مالك الملك يحول هذه الأشياء البسيطة الرخيصة إلى طاقة تجعل هذه الطيور ترتفع إلى السماء، من الذي أمسكها؟ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. وكأننا هنا أمام معركة أعلنت فيها الأرض حربها على الله جل وعلا بالمعصية وبالإنكار وبالجحود. من يغلب جند الله تبارك وتعالى؟ إذا تخلت نصرة الله عن قوم من الذي يأتي إليهم بالنصر؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم إذا تخلى عنكم الله جل وعلا؟ إذا تخلى الله عن قوم فلهم الندامة والخزي والجري في الصحراء. أما إذا كان الله معهم جاءهم التثبيت إذا ذكروا كبرياء الله جل وعلا. فإذا ما أعطاهم النصرة ثم نسبوا نصرته الله جل وعلا إلى أنفسهم مدت الله أعلامهم وأذلهم لإكرار خلقه حكمة بالغة. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ إذا أمسك الله الأرزاق كانت تأتينا الأسماك من فواقعنا كثيرة بألوان عديدة وأسماك لا حصر لها، والآن جف ذلك النبع، وما عاد الصيد يأتي، وما عادت الأرزاق جارة. من الذي أمسك الأرزاق؟ من الذي أذاقنا لباس الجوع والخوف؟ من الذي وقف بنا الساعات الطويلة في طابور الجمعيات؟ إن الذي فعل ذلك بنا هو من رفضنا أن نقف بين يديه الساعات الطوال نعلن توحيده وعظمته. فلما رفضنا أن نقف بين يديه وقفنا أمام حوائج هذه الدنيا نذوق بها الذل والصغار. أمن هذا الذي يرزقكم؟ من الرزاق؟ من أين تأتي أرزاقنا؟ من أمريكا؟ من روسيا؟ من الشرق أو الغرب؟ أرزاقنا بيد الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فضرب الله مثلا قرية طيبة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا بد من العودة إلى الله جل وعلا، لا بد من تعظيم الله في كل موقع، لا بد إذا جاء وقت الصلاة من أن تنطلق حناجر من يحبون الله ورسوله بالتكبير وبالأذان، لا بد من أن يجتمع الصغير والكبير على السبيل لله عز وجل في براعة واستغاثة حتى يفتح الله أبواب رزقه وفضله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور، لجوا في عتو ونفور. ثم يبين ربنا جل وعلا أن الأمر إما استقامة وإما ضلال. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأسمع قليلا ما تذكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. إن الذي فرقكم قادر على جمعكم، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ما هو الصعب في ذلك؟ خلقنا، رزقنا، أحيانا، أماتنا، ثم بعد ذلك أبعثنا. هل هناك صعوبة على من خلق ورزق أن يجمعنا بعد أن أصبحنا في القبور شيئا منسيا؟ هذا ليس ببعيد ولا بصعب على الله تبارك وتعالى. ولكن الجهلة يقولون متى هذا الوعد؟ إن كنتم صادقين، متى سيبعثنا؟ وكيف سيجمع العظام؟ وكيف سيسوي هذا اللحم؟ وكيف سيصنع هذه العين مرة ثانية؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون. أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إن الله تبارك وتعالى أخفى الساعة وعنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يقول الدعاة إلى الله إذا ما سئلوا هذا السؤال؟ هذا السؤال غير داخل في اختصاصنا. هذا السؤال يجيب عنه الله تبارك وتعالى، والقضية التي تدعون إليها غير ذلك. أنت تدعى لفعل نبرتك الذي خلقك وتعبده جزاء عنه عليك. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فإذا جاءت الساعة بفردها وشدتها وحرها، فلما رأوا تلكة في وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ثم يدرك الخطاب ربنا جل وعلا بالكبرياء والعظمة، فهو الإله المتصرف وليس معه مد ولا شريك. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قضيتنا قضية العبودية، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم يقف بك ربك جل وعلا أمام فرقة الماء التي تتساق إليها دائما وتتساق إليها قائما وتتساق إليها بين يدي الله يوم القيامة، يتساق إليها الزرع وتتساق إليها الحياة. وجعلنا من الماء كل كلهم حي، أفلا يؤمنون؟ أمام كثرة الماء يقف بك ربك جل وعلا لترى كبرك وضعفك ولترى كبر الله وعظمته. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إذا حرمكم فردة الماء فمن الذي يقدم لكم هذه الفردة طاهرة طيبة؟ إنه الله. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة آمنة بمطائف وترضى بقضائف وتسمع بعصائف. قولوا على الله في همة وأقبلوا على الله في ثقة، واعلموا أن الأمر بيد الله وحده، ولا تسوفوا في طاعة ولا تسوفوا في تابة. وعمروا المساجد وأقبلوا على القرآن وتحلقوا حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيموا حياتكم على منهج رسول الله وعلى الطاعة، وتحرصوا لدين الله في أرضه، وأظهروا شعائر الإسلام وأظهروا دين الله. ولا تخافوا إلا من الله وحده، ولا ترجوا إلا الله وحده، ولا تأنسوا إلا بالله وحده. اجعلوها ساعة توبة واجعلوا القلوب إلى الله. أسأله جل وعلا أن يغفر وأن يتوب وأن يرحم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وبيعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا معينين. قيام رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. والزكاة واجبة على من يملك قوت يومه وليلته، وهي صاع من بر او قمح او قمح، والصاع اربعة انداد بكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل رجل وامرأة ذكر او انثى حر او عبد، والرجل مسؤول فيها عمن يعين. وكان صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة. ونقترب من العشر الأواخر من رمضان، يريدون لكم الغفلة ويريدون أن يعتدوا بأيديكم إلى جهنم. حشد من الفوازير والمسلسلات لتنتقل بها من غفلة إلى غفلة ومن سهرة إلى سهرة، فتحجب عن صلاة الفجر وتحجب عن صلاة الليل. عليك أن تمسك بناصية نفسك، فأنت مسؤول بين يدي ربك. عمروا المساجد وفوتوا على الشيطان فرصة أن يأخذ بكم لتدمير هذا الشهر بعيدا عن ساحة الرحمن جل وعلا. وأسأل الله أن يشرح صدر كل امرأة مؤمنة لإغلاق جهاز الإفساد في بيتها لتحمي نفسها وأولادها وزوجها من ذلك التدمير الذي يساق إلى بيوت المسلمين. احتفالا برمضان يقدم الفيلم والفيلمين والثلاثة، ومن الأفلام الجديدة لماذا؟ إنها أمور يراد بها دينك الذي بين جنبيك الذي تتلقى به ربك، فماذا أنت فاعل مع ربك ومع دينك؟ أيتها المرأة المسلمة، أيها الرجل المسلم الكريم الطيب، أين أنت من ربك ومن دينك؟ لا نريد في الأمر اعتكافا ولا نريد في الامر شده، وانما نريد من الرجل والمرأة والاولاد ان يتعاونوا معا لناخذ بالنواصي الى ساحة الله جل وعلا. الجنة غالية، الا ان عمل الجنة حزم بربوة، الا وان عمل النار سهل بسهوة. الا يا رب سهوة ساعة، سهوة ساعة اورثت ظلا طويلة ودنيانا قصيرة. تحزم الامر مع الله جل وعلا. ماذا تريد من ربك؟ تريد كرامة الدنيا والآخرة؟ ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أزيد برحمتي على من بخل بطاعتي؟ أطيع الله، وعند الله للشاب الزوجة، وعند الله للصالح البيت، وعند الله للصالح الدابة. خزائن الله ملأى بكل خير. أيتها الفتاة المسلمة استقيمي وأصلحي بيتك، فصلاح زوجك بيد الله، والزوج يسوقه الله إليك طيبا صالحا موجود في خزائن الله. خزائن الله ملأى بالعطاء، فاطلبوا من الله عطاءه بطاعته، ولا تطلبوا من الله العطاء بالمعصية، لأن المعصية تدمر السعادة وتدمر البيوت وتحول عمار البيوت إلى خراب. نسأل الله جل وعلا أن يوقظ في قلوبنا محبة القرآن، وأن يوقظ في قلوبنا محبة المصطفى ومحبة سنته صلوات الله وسلامه عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لنخرج من بيوتنا في سبيلك إلى مشارق الأرض ومغاربها، نتحرك من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية ومن مسجد إلى مسجد، نقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأنت حسبنا فيه، اجعل كيده في نحره، واجعل هلاكه في تدبيره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لآخرتنا، حسبنا الله لما أهمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تسمد دماء أعداء ولا حاسدين. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم امرا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم انا نسالك تيسير كل عسير. اللهم يسرنا لليسرى. اللهم اهلنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم اظلنا بشريعتك. اللهم اعلي صوت القران في امه حبيبك. اللهم اجمع القلوب على ما جمعت عليهم اصحاب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل احب ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا تراك العيون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. المدعوك رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأصحابه: هيا بنا نؤمن ساعة. هيا بنا نؤمن ساعة. فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكى عبد الله بن رواحة شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إن عبد الله يرغب في إيمان ساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ابن رواحة. إنه يحب المجالس التي يباهي بها الله ملائكته. فهذا المجلس الكريم إذا توجهت القلوب فيه إلى الله عز وجل فلله عطايا ولله منح، وكل منا في صدره مطالب لا يعلمها حق العلم ولا يقدر على قضائها حق القضاء إلا الله. فكر الآخرة ينشرح به الصدر، فكر الدنيا تستولي به الهموم على القلوب. والمسألة في إيدك، إذا انشغلت بالدنيا أذلتك وأهمتك، وليس لك منها إلا ما قسمه الله لك. وإذا انشغلت بالآخرة طربت نفسك واطمأنت روحك بذكر خالقك وسيدك، ثم جرت الدنيا وراءك لينالك منها رزق قسمه الله لك. والحبيب يقول: الرزق أسرع طلبا للمرء من أجله. لا، هذا الحديث لو حفظناه وعشنا به لتحولت حياتنا جميعا إلى حياة طيبة كريمة، لأن الله صادق جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا منه، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيبة بإيه؟ طيبة بالرضا عن الله، بالرضا عن الله تبارك وتعالى. أن تعلم أن قدر الله لك خير، قدر الله لك خير. مطلوب منك الشعر، ومطلوب منك أن تحرص على ما ينفعك، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. في المنطق البشري استخدم عقلك وابحث عن المنافع التي ترضي الله عز وجل تطلبها دون أن تضيع حق الله تبارك وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لكن بعد ما تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله ولا تعجز وتضرب في الارض وتمشي في مناكبها، بعد هذا الجهد حيكون في نتيجة وثمرة. اذا جاءتك الثمرة فاعلم انها من الله، فرضى بحكم الله وبقدره. ولا تقل: لو كان كذا كان كذا وكذا، لو عملت كذا كنت كسبت كذا، لو ذكرت الاسلام الساعة الفلانية كنت كسبت. والله انتهى كل حاجة، انتهى. اللي وصل اليك هو النصيب المعد لك في خزائن الله جل وعلا. فانت امام عطاء الله جل وعلا واحد من اثنين: اما راضي واما ساخط. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. لن تضر الله شيئا، لن تضر الله شيئا، لن تضر الا نفسك. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: اذا نزل البلاء، فهذا البلاء مثل فوق والتف حول رقبتك، فوقت رقبتك بفوق من حديد. بلاء، وقدر الله تبارك وتعالى لهذا البلاء ساعة يفتح فيها هذا القيد وتتحرر منه. فإذا ذهبت تريد استخلاص نفسك قبل موعد سكات القيد، فلم تكون هناك نتيجة إلا أن تزداد احتناقا وكربا وضيقا. إن من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو اثقرته لفسد حاله، وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله. ان الحكم الا لله. فازاي ابقى في هذا الحال دون ان يحدث اي تغير مادي ملموس لهذا الحال الذي اعيش فيه، وانتقل بالكامل من حالة من حالات السعادة الشديدة إلى حالة من حالات الرضا التي يحلق بها في الملأ الأعلى مع الملائكة؟ ازاي؟ تيجي ازاي؟ سهلة جدا، سهلة جدا. أن نوجه القلب إلى الله ونعيش في لحظة تأمل في صنعة الله عز وجل. تأمل، ما تبقاش كده في الملك كده مش دريان. إيه اللي بيحصل في هذا الملك وأنت جاي منين ورايح فين؟ وحكايتك ايه مع الله عز وجل؟ ما تشوف ان في خلق السماوات والارض. هاخد نفسي اطلع السطوح، او اطلع في الغيطان، او اروح على البحر وابص في الميه كده وهي ماشيه. اسال نفسي سنه مين دي؟ الله. اتامل، الميه دي جايه منين؟ مشيت ازاي؟ تطلع هنلاقيها حلوه. الصياد هناك بيطلع لك سمك مش قادر تجيب سمك، هات كناره وسال الله من رزق هيديلك بقى رزق، هيديلك رزق. ان كان لك نصيب في السمك وما معكش هياكلك برضه سمك. قادر قادر. تتامل في الخلق، تامل في صنعاته في عظمته. انت راكن جنب شجره، هات ورقه من الشجره دي كده، لف كده فيها ورقه الشجر دي معمل. لا تقول لي الكتروني ولا تقول لي ديناميكي، معمل رباني ياخد الهواء وياخد الشمس ويعمل لك منهم سكر وبطاطا وعنب وموز. ورقه الشجر سنه سنين. وبعدين الثمره فوق في اخر الشجره والارض تحت، مين طلع لها الميه بتاعتها؟ مين طلع الميه وفيها سكر؟ طب مين اللي جاب السكر؟ جاي منين؟ التامل في خلق الله على طول تلاقي الصدر بينشرح شوي شوي. بص في السماء كده كانك مدعو للنظر في صنعه الله، زي ما سمعنا في اول سوره تبارك، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. رجوما للشياطين. فربنا اللي يقول لك بص للسماء، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ بص كده في الصنعه بتاعتي ما عجباك ولا لا؟ يمكن الصنعه فيها نقص، اعد النظر. ايه رايك؟ كمان بص مره ثانيه وثالثه وعشره. ايه رايك في صنعه الملك؟ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاشئا وهو حسير. عندما تتجول في هذا الملك ببصرك وبسمعك وبعقلك تجد نفسك رجعت لنفسك وانت تنظر اليها فتقتلع منها جذور الشك، ثم تسكب فيها رياحين الايمان فتزداد بايمانك بالله قدره وسعه واقتدارا. بالله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. ايه اللي شغلك؟ ايه اللي شغلك؟ خايف على العيال؟ ما عملتش للعيال مستقبل، كلمة تلاقيها على أبسين سنة. ما عملتش للعيال مستقبل. بالله ده كلام يطلع من سم مؤمن، وانت اللي بتعمل المستقبل برضه. يا ما عيال تغلط أبهاتهم عملت لهم مستقبل وضيعوا هم المستقبل ده. يا ما ناس ضيع من حيث لا شيء إلا أكف تمتد إلى باب الغني. فملك الملوك ملى هذه الأكف بالرضا وبالعطاء والفضل. من الذي يربي؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز، سيدنا عبد الله بن مسعود. لما مرض مرض الموت ذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه لزيارته. قال له يا ابن مسعود ما تشتكي؟ ايه اللي تشتكي منه؟ قال ذنوبي، بشتكي من ذنبي. قال فما ترجو؟ قال رحمة ربي. قال نحضر لك الطبيب. قال الطبيب امرضني. قال نأمر لك بعطاء. قال لا حاجة لي فيه. قال يكون لبناتك من بعد. قال علمتهن سورة الواقعة. انا مش عايز حاجة من اي حد. استغل كده جنبك وشوف هيرضيك ولا لا. استغل بيه. وعليك وانت تستغني بالله ان تيأس مما في ايدي الناس. خليك نجيب. كل دول عبيد. واللي افضل ده قادر يديك، واللي افضل ده قادر يديك، واللي افضل ده قادر يديك. مالك بتبص للارض لما تبص للسماء؟ يرثكم في السماء وما في عدوهم. زعلان ليه؟ خزينه مليان. وله حكمه بالغه في ترتيب الامور. ترتيب الامور. هي منظم كل حاجه. مش ناقصك عشان تقول له نظم معاك، هو لا يقبل. سبحانه وتعالى. سيده فاطمه الزهراء رضي الله عنها اصابتها في بيت علي كرم الله وجهها شده وجوع. فسيدنا علي قال لها روحي للنبي عليه الصلاه والسلام يمكن تلاقي عنده حاجه تجيب لنا منه. فذهبت فاطمه بنت النبي سيده نساء العالمين. سيدة نساء الجنة. فلما طرقت الباب قال رسول الله هذه طرقة فاطمة، هذا طرق فاطمة. خط ده تخط فاطمة وهي تأتينا في ساعة غير الساعة التي تأتينا فيها، جاءت معادنا تنسي السلسين. فلما دخلت وسلمت يا اظهرت ما تريد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ان شئت اعطيتك 5 ثياب 5 خرفان، وان شئت علمتك 5 كلمات. فبنت النبي عملت ايه؟ قالت بل علمني 5 كلمات يا رسول الله. كلام النبي اغلى، اغلى من الخرسان والبار والجاموس والعمارات والعربيات والارصدة في البنوك. كلام النبي، هدي النبي اغلى، فيه الراحة وفيه السعادة وفيه الغنى وفيه العز. قال قولي يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القية المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين. اتعلموا كلام النبي، يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القية المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين. فاخذت هديتها من رسول الله ورجعت الى امير المؤمنين علي كرم الله وجهه. قال ما وراءك؟ يبكي معاك. فقصت له الخبر فقال لها خير ايامك، خير ايامك ان تأتي الينا بهدية رسول الله بدلا من 5 ثياب، فالاخرة عندنا ابقى من الدنيا، المتاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى لا تظلمون كثير. تغيير الفهم، تغيير زاوية الرؤية. احنا حطينا الدنيا على اعيننا ونظرنا الى كل شيء فما وجدنا الا النكد، ما وجدنا الا النكد. اسمع كلام النبي يقول لك ايه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. معنى كلام النبي ان الواحد فيكم لما يطبخ لحمة يوم يكتر المرق. كتر المرق يعني ايه؟ يعني كزمه والاكل ما بقاش مثبت ان شاء الله، مع عم غير مثبت. هو احنا الهموم بس كده هنا؟ صدقوا ان شاء الله الناس كلها تفطر. فليكثر المرق ولينظر الى اهل بيت فليصيبني. دور كده على دار هنا. تخطيط اعداء الاسلام يقول لك ايه؟ في احياء ده تقسيم المدن، دي احياء راقيه ودي احياء اولاد. ليه؟ عشان الناس اللي عايشة في الرقي ما تحسش بان في حاجة في الدنيا اسمها فيه جمعية ولا ناس بتضرب بعض عشان تتعب. دي لازم يبقى لهم حي لوحده. والتنوين يترص زي الغنم في اي حتة. مهم. انما لازم يبقى دول بعيد عن دول عشان لا دول يحس بدول ولا دول يحس بدول. بس دول يمروا على دول كده ويلعنوهم في الارض وفي السماء، ودول يمروا على دول يلعنوهم في الارض وفي السماء. يوم زمان كانت الناس عايشة في وسط بعضهم، وكانت الناس بتسأل على بعض. ظل المسلمون يطاردون، يطاردون بانواع شتى من المطاردات، لحد ما يصل المسلم لحالة يصبح فيها في حالة خوف وفزع من كل الناس، حتى ابوه حتى ابوه حتى امه. ماليش دعوة بحد، اقفل على نفسك الباب لحد ما نسمع اني مثلا فتح الباب بعد ما كان ريحة وحشة فتحوا لقي فلان الفلاني ميت ومتعفن وله اسبوع محدش يعرف عنه حاجة. هو عايز يبقى في امان لحد ما يبقى جيفة، لا يسأل على حد ولا حد يسأل عليه. انما ان الناس تزور بعض، تزور بعض ليه؟ يبقى تكافؤ، يبقى عالم علم يبلغ. احنا عايزين هذا الخوف من الاسلام يتبدد. خوفك من الناس يزول. تيجي ازاي الحكاية دي؟ لازم نتلم في المساجد عشان نشيل المرايات بتاعت الدنيا ونحط عدسات الاخرة، عدسات تلسكوبية ترى بها رحمة الله، فضل الله، خزائن الله، رسول الله، اصحاب رسول الله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكتشف مجرد ما تغير العدسات وتدخل في تصورات النبي صلى الله عليه وسلم وفي هموم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتنشغل بالآخرة، تكتشف أن السعادة والراحة والنعيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت لا تملك من حطام الدنيا شيئا. هذا لا يتم إلا إذا غيرنا البيئة. البيئة اللي انتوا عايشين فيها مصنوعة بكل جزئياتها وتصوراتها بعيدا عن منهج الله. افتح التلفزيون هتشوف ايه؟ هتشوف اسلوب حياة مشبع بحب الدنيا والغفلة عن الآخرة. اسلوب حياة، اسلوب حياة. سمعت اتنين بيتكلموا مع بعض يقول لك يعني الفوازير بتاعت رمضان السنة دي جمعت ايه؟ بس فيها استعراضات من الالوان والثياب ما حصلش قبل كده. استعراض للنبس، للقلع، للتسريحه، للموضه. يعني عايز يذم النسوان ويذم البنات ويذم الرجاله ويخلي العالم تمشي مجنونه كده في الشوارع. ما هي البنت اللي مش لاقيه تلبس زي الممثله اللي بتتقدم لها الفجر هتعمل ايه؟ ولا في قيم ولا دين ولا حد بيقول لها صلي. وين اتحجبت الطريقة عليها؟ لبست خيمة، لبست عمة، مالك يا اخي بيها؟ ما كنت زي ما عايزة، مالك بيها؟ خلاص مفيش الا دي. انما هي هموم المسلمين ثقيلة ولله نشكو، لله نشكو. فهو بيعرض عليك نمط حياة يوديك جهنم، هيقول لك روح جهنم، وعمره ما هيقول لك حاجة يحكي على الاسلام. الكل دلوقتي خايف من الاسلام، من بعيد كده شيء الهي بقى حاجة كده من الله، الكل خايف من الإسلام. سبحان الملك، سبحان الملك، نصرت بالرعب مسيرة شهر. خايف من الإسلام ليه؟ هعمل لك الإسلام، هيريحك الإسلام. يريحك بالاستقامة، يريحك بإن ربنا يريح منك. قادر. فالاستقامة حلوة. فلازم احنا نتحرك مع الله عز وجل. شيل العدسات السوداء بتاعت الدنيا والهموم بتاعتها، وتعالى في المسجد من صلاه المغرب، وافضل في الجامع لحد الساعه 11 بالليل، اقعد في الجامع لحد الفجر، لحد الساعه 2 روح السحر وارجع ثاني الجامع. اهرب يا اخي، اهرب من المعصيه الى الله، اهرب. اي اهرب، عشان بقى ليه بقى؟ هو بقى عامل لك برنامج من المغرب لحد نص الليل. انا بقى هقعد مع ربنا وانت اتفرج الكراسي والاوضه. اعمل البرامج بتاعتك من المغسلين الذين لا يلتفتون الى الاخره ولا الى اوامر الله. ودهم جهنم، خدهم روح بها، انت حر. انما انا ههرب منك، ساهرب من المعصيه وسافر منها فراري من الاسد الى الله. هروح في المسجد اسمع ايه، اسمع حديث، فصلي. وان جئت من الصلاه كانت طويله اقعد وانت بتصلي، ليس في هذا الدين حرج. وان كان سمعت القران يعني مش لاقي قلبك كده ونفسك متجاوبه مع القران ومش فاهم ونفسك زي العصفور اللي مزنوق في خيه، لا صبر نفسك، صبر نفسك. لو البيضه لما تحط تحت الفرخه زهقت وراحت مصه بعيد عمرها ما هتدب فيها الحياه، انما هي بتصبر على الحراره وعلى الزنقه 21 يوم هوب بتطلع منها كتكوت. فان صبرت تحت اجنحه الطاعه في بيئه الملائكه تصبر نفسك وتحاول انك انت تعلمها ان تطمئن بذكر الله عز وجل. في الاول هي في حاله فزع لان لسه الخيوط سداها بره ووراها 100,000 محبوب بيجذبوها بعيدا عن الرحمه. اول ما هتسكن فيها تسكن فيها تبتدي هي تقطع حبال الدنيا وتصل حبال الاخره وتدب فيها حياه الايمان، ولا بد من الخروج في سبيل الله عز وجل. لازم نفرغ الاوقات لهذا الدين، عشان من هذه الاوقات اللي بنجمعها بفضل الله عز وجل يوم الخميس بتتحرك الجماعات في انحاء مصر. وان شاء الله العظيم سياتي الوقت الذي نقول لكم باذن الله نحن او من سياتي من بعدنا ان الجماعات خرجت من مصر الى جميع انحاء الدنيا تحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الى الله رب العالمين. انما هذا الجهد يحتاج الى مؤازره، الى مؤانسة الى سد أذى. ما تعودش تتفرج على الاسلام وما تعودش تتفرج على نفسك في الغفلة. انزع نفسك من الغفلة واقبل على الطاعة. ونحن في انتظارك كل يوم خميس في مسجد انس بن مالك من 3 العصر الى فجر يوم الجمعة. تعال اتفرج وشوف الجماعات وهي تخرج في سبيل الله الى مشارق الارض ومغاربها يحملون الفرس على الاكتاف وينتقلون من مسجد الى مسجد على حسابهم الخاص. فهذا الدين غالي. وكل الانبياء والمرسلين قالوا لمن جاءوا اليهم وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على الله. فمين مستعد يفرغ من وقته لهذا الدين اي مدة ممكنة ابتداء من 4 اشهر ل40 يوم ل10 ايام اللي مستعد لتفريغ الوقت لدين الله يقف. مستعد يفرغ من وقته لدين الله يقف ان شاء الله. هذا الدين يحتاج الى جهد والى حركة ان شاء الله. في هذا الجانب مع اخونا الشيخ رجب بدر تجمع ان شاء الله كل اللي وقف ان شاء الله ياتي الى هذا الجانب مع اخونا الشيخ رجب بدر لتتعارفوا ولتسجلوا اوقاتكم لله عز وجل. بقيت كلمه الى كل امراه مسلمه. نحن في حاجه الى جهود كل امراه مسلمه لدين الله عز وجل. هتعمل ايه المراه المسلمه؟ المراه المسلمه مكانها في البيت مطلوب منها ان تحافظ على الصلاه. اذا صلت المراه خمسها واطاعت زوجها وصامت شهرها وحفظت فرجها دخلت جنه ربها. فهي في بيتها هي في مملكة وهي مسؤولة بين يدي الله عز وجل. تحافظ على الصلاة وتكون طيبة مع زوجها فإن ظلمها فعليها أن تشكر إلى الله عز وجل وتؤدب أولادها وتجعل أولادها